الآن في العلوم العسكرية والدراسات الاستراتيجية السياسية مثلا يقولون إذا مثلا أريد منا أن نحفظ دولة، يعني إحنا نريد نحفظ دولة من السقوط أو من الفوضى أو من المشاكل، أول ما ينبغي علينا أن نحفظ حدود هذه الدولة، صحيح لولا؟ إذا حفظت حدود الدولة تبدأ تمشي لحد قلب الدولة للعاصمة وتصف فيها. السير إلى الله نفس الحالة، المملكة روحك، عاصمة المملكة القلب، حدود المملكة هي ما يسمى بالأقانيم السبعة، الأقاليم السبعة. يعني شنو؟ يعني أنت الآن تريد السيطرة على مملكة باطنك، تنظفها من القاذورات المعنوية، من الملكات السيئة، من المعاصي، من الذنوب، من الأحقاد، من إلى آخره. يقول لك احفظ مملكتك، طهر قلبك. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله. شنو؟ إذا يريد الله يريد قلب سليم. القلب السليم يعني شنو؟ يعني اللي ما بيلوث، اللي ما بملكات سيئة. القلب عاصمة مملكة الإنسان، الروح هي المملكة الكبيرة، عاصمتها القلب. حدود هذه المملكة سبعة، ركزوا وياي. هاي الحدود السبعة إذا قدرت تحافظ عليها قدرت تنقي قلبك من الملكات السيئة، ومن ثم تنقي روحك وتصبح إنسانا متكاملا. لكن إذا ما قدرت تحافظ على الحدود شلون السيطرة على قلبك؟ الحدود شنو؟ العين واحد، الشم الأنف، اللسان، الآذان، واللمس يعني اليد والرجل، اثنيناتهم يعبروا عنهم بواحد، والبطن، وعورة الإنسان، سبعة. هذن حدود مملكتك. إذا قدرت تحفظ هذه الحدود من دخول المخربين والملكات السيئة والقضايا المحرمة، اطمئن انت سنة سنتين اقل اكثر يصفى قلبك. احفظ عينك من الحرام، لا تنظر الى ما حرم الله. احفظ اذنك من الاستماع الى المحرمات. احفظ لسانك من الكذب، الغيبة، البهتان، المحرمات الأخرى. لا تسعى برجلك إلى ما حرم الله، لا تلمس بيدك ما حرم الله، لا تأكل مالا حراما، ولا تقربوا الزنا. شوف، إذا قدرت تحافظ على هاي الحدود فأنت تستطيع أن تحافظ على مملكتك، تحافظ على قلبك، يتحول قلبك شيئا فشيئا إلى عاصمة نقية، عاصمة غير مخترقة. شوف، لكن إذا ما قدرت السيطرة على الحدود نقول لك يا أبا لا تنظر حرام، هذا لا تنظر، ما أقدر، خلاص إذن ما يصفى قلبك، لأن في قلبك مشكلة، ثغرة من الثغرات موجودة. والعين رسول القلب، الأذن رسول القلب، اللسان رسول القلب، كلها تؤدي إلى القلب، كأنما هذه أنهار تصب في مجمع واحد من المياه اسمه القلب. خلي عندك هدف، وهو أنه أنا من اليوم هاي الأقاليم السبعة، هاي الحدود السبعة لا أرتكب بها حراما. انت هنا راح تحافظ على باطنك يوم اللي تدخل في مجالس الحسين وتقرأ على الحسين أو تبكي على الحسين أو تحضر مجلس الحسين، الفيض الخير العطاء اللي يجيك ويجي للجالسين اطمئن راح ينالك وانت تحصل شيء. لكن حين أنا مثلا أجي المجلس الحسين وأنا يمكن مقصر في صلاتي، أو مثلا مقصر في علاقتي مع الله، أو عندي محرمات، إحنا ما نقول لك الحسين يطردك، لا، بس نقول لك ترى الحسين خرج حتى يوصل الهداية لقلبك. فشنو طريق الهداية؟ حافظ على حدود مملكتك. فهذا الجسد له قيمة، هذا ينبغي أن يستعد أيضا. ولكن الروح جدا شفافة، يعني روح الإنسان جدا نقية جدا شفافة، إلا إذا الإنسان هو بعد خلص لوثها بالمعاصي ولوثها بالذنوب وبالأحقاد وبالملكات السيئة بحث آخر، لكن هي أصل الروح شفافة. أحيانا يساهم الجسد في تلويث الروح، وأحيانا يساهم في تنقيتها وصفائها. بمعنى أن هذه الروح التي تتخذ من الجسد ثكنة تسكن فيه، هذه الروح أيضا متعلقة بالجسد. فشوف الجسد شو يسوي؟ يتعلق. ولذلك تأكل أكلة مثلا، الأكلة بها شبه حرام، شو يتلوث الجسد للروح؟ ها؟ تلوث الروح. تمشي في مكان تنظر إلى ما حرم الله، ياهو اللي يتلوث الجسد للروح، الروح تتلوث. هسه نعم الجسد يتلوث شيئا ما، لكنه اللوث الحقيقي راح شي يصيب؟ يصيب الروح. تقعد بمجلس الحسين تذكر الإمام الحسين تبكي على الحسين، من تطلع اللي صارت نقية وجميلة الروح لو الجسد؟ الروح. إذن الروح متعلقة بمن؟ بالجسد. فأنت إذا تعبت على الجسد حصلت روح نقية أيضا، أما إذا أهملت الجسد الروح تتكامل بصلاة الليل. أنت ما صل لصلاة الليل، صلاة الليل شلون تصير؟ جسم نايم، إنسان نايم يستيقظ وقت السحر يتعبد، الآن هذا وين راح؟ أثر صلاة الليل وين راح؟ خلاص ما حصلته، لأن الجسد ينايم فانتهى منشغل بنومه. إذن هذا الجسد إلى قيمة، إلى قيمة سلبية يأثر على على الروح سلبا، ويأثر على الروح إيجابا أيضا. لذلك الجسد إذا كان ملوث ما راح تتنعم الروح بلذة العبادة، حتى إذا الجسد مريض هم ما يرتاح، سموه إلا ملوث لوث يعني معنوي. لا، الجسد المريض الله يكفيكم الشر، الروح تتعب، تشوف ما يقرأ قرآن هواي، لا يذكر الله هواي، لا يصلي هواي، لا يتعبد، لا يتهجد في الأسحار كثيرا. ليش؟ لأن جسد تعبان. فهذا الجسد إلى قيمة. اضبط حدود مملكتك، سيطر على حدود مملكتك، ابدي اشتغل على باطنك، ابدي رتب أحوالك بحيث أنا الآن سبعد كم يوم الشهر محرم، أضبط باطني، أضبط عيني، أضبط أذني، أضبط كذا، أضبط وضعي، ترتيباتي لما يجي شهر محرم أنا متوجه، عندي فد باطن نقي. من يصير مجلس الحسين أنت راح تحصل استجابة الدعاء، تحصل صفاء سريرة، نقاء قلب، طهارة روح، كمال نفس، بالنتيجة أنت تحصل. إحنا قاعدين بمجلس الحسين شو نسوي؟ نريد نتقرب لله. هو أصلاً الحسين عليه السلام استشهد لأجل ماذا؟ لأجل دين الله، حتى يخلينا ناس مؤمنين.